إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة في كتاب الوابل الصيب للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم، فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء وجد له عذر أم لم يوجد. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده. بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. في سياق ذكره لعلامات تعظيم الأمر والنهي وعدم الاسترسال في الرخص، ضرب أمثلة. يعني الإمام ابن القيم في هذا المقدمة في هذا الكتاب يذكر علامات تعظيم الأمر وعلامات تعظيم النهي. ما هي علامات ذلك؟ فذكر جملة سبق ذكرها، ثم استرسل وقال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي عدم الاسترسال في أو مع الرخص. ومن هذا أن الشرع رخص للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا لما تكون المشقة والحاجة والحرج، ورخص له أيضا أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا لنعاس أو تعب أو انشغال أو حرج أو ضيق. لا سيما اليوم قد يتعذر في بعض البلدان وجود مصليات مفتوحة، وقد يكون ممنوعات في بلدان تكون الصلاة ممنوعة في الشوارع. ففي الحالة فيه مجال أن يجمع بين الصلاتين، لكن لما يكون المرء في بيته في إقامته وليس عنده حرج وليس عنده مشقة وليس عنده دافع يدفعه إلى الجمع، ففي هذه الحالة يصلي كل صلاة في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات كلها قصرا ولم يجمع، مع أنه كان مشغولا بالفتح، وأيام منى أيام التشريق وأيام التروية يوم التروية كان يصلي كل صلاة في وقتها. لما؟ لأن المرء بين الصلاة والصلاة يغفر له، فلا يترك وقتا طويلا محروم من المغفرة. زد على ذلك أنه لا داعي، ليس هناك داعي وليس هناك دافع للجمع. القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة، تعرض على الإنسان، يعني قد يكون فيه مشقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين الصلاتين، لما يركب حافلة ولا يركب سيارة ولا يركب طائرة ويجد السير ولا يمكن التوقف، ففي هذه الحالة يجمع بين الصلاتين، وإلا فكل صلاة تصلى في وقتها حرصا على نيل الأجور. فإذن الرخص، عدم الاسترسال مع الرخص دليل على دليل وعلامة من علامات تعظيم حرمات الله وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تنام ولا تسترسل مع الرخصة. ضرب مثالا آخر للشبع، الشبع مرخص فيه، مرخص أن يشبع الإنسان، لكن الأكمل والسنة أن ينحو المرء هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، لأن المعدة بيت الداء. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ما كاش شكارة، يعني مرها الإنسان تكون شكارة شريرة كما يقولوا هنا، مثل البطن، لأنك لا تستطيع أن تفتحه وتنزع منه ما أدخلت. يعني لو كان كيس واحد آخر تفتحه وتنزع ما لا يليق إذا ثقل وإذا كان فيه أشياء لا تليق به. فتصور أنت أدخلت المعدة تتحمل كيلوين وأنت أدخلت فيها 5 كيلو من الطعام، ألزمت نفسك وقلت خسارة، كما يقولوا بعض العامة، خسارة الكرش ولا خسارة الماكلة. الماكلة ما تخسر خسارة كبيرة، لكن خسارة الكرش لا، يقولوا خسارة الكرش ما عليهاش. فيقول ناكل وبعد ذلك النفس يجد سبيله والماء يجد سبيله، ويقول هذه فرصة ولا تعوض ولا ينبغي التفريط فيها، ويذهب ويسترسل مع النفس في التخمة، والتخمة تجر الكسل، والكسل يؤثر على الصلوات وعلى الذكر وعلى الفطنة، البطنة تذهب الفطنة، ويصاب بالعجز لأن وقت الأكل تلذذ لا يشعر، ولكن العقوبة تأتي من بعد. في أثناء ما يكون الإنسان يأكل لا يهمه إلا الأكل، لا سيما إذا لم يكن متخلقا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في القناعة، وآخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فترى بعض الناس يأكل قبل الأكل ويأكل أثناءه ويأكل بعده، وربما إذا كان في ضيافة ربما أنه يمنعه ذلك من أو يدفعه ذلك إلى أن يلوم المضيف: لم تأتنا بكذا ولم تأتنا بكذا. والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. والجوع يعني طريقة في الصحة. إذا كانوا لابد أهل العلم وأهل الخبرة يقولوا إذا كانوا لابد الإنسان يأكل بعد 6 ساعات، ثم لا يأكل إلا بعد 6 ساعات أخرى، ثم لا يأكل إلا بعد 6 ساعات أخرى. أما أن يكون دأبه الأكل يدخل يأكل، ثم لما تهضم الأطعمة في بطنه ثم يفتح الثلاجة ويأكل، فهذا يحاسب نفسه بعد ما يصل إلى 40s and 50s. ولهذا قال الصحابة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، إذا أكلنا لا نشبع. ومن أدب المسلم أنه يترك الطعام وهو يشتهيه، ليس بمجرد أنه يعني يوجد الأكل يأكل، وإنما يترك الأكل وأنت تشتهيه، ولا تقوم من الأكل وأنت تشتكيه كما يقولون. فخير لهم خير للإنسان أن يقوم من الطعام وهو يشتهي الطعام ويعلم أن رزقه لن يفوت ولن يذهب. ولا تقوم من الطعام وأنت تتضجر، قال شبعت وراني خايف الليلة نبات مع الحرائق وغير ذلك. يعني هذا الكلام المفروض ما يكون ماذا؟ حمد وشكر وثناء واعتراف وافتقار واستغفار. يعني وأنت تأكل إن الله لا يرضى عن العبد ويأكل اللقمة وهو فيحمده عليها، ويأكل اللقمة ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأن كثرة الأكل تضعف الشكر، كثرة الطعام والتخمة تضعف ماذا؟ نعمة الشكر. لأن الإنسان يبقى يتضجر فيما بعد، يبقى يقول يعني مس بطنه ويتجشأ يتقرع يعني، ويقول للناس أنا مريض، فيه الجير، فيه الحريقة، فيه كذا، وكليت بزاف وغير ذلك، ويلتني لم أكل وغير ذلك. فلو التزم بالسنة ولم يسترسل مع الرخصة لم يكن ذاك الوبال الذي يأتيه من بعد. قال ابن القيم ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. قال ولا تجعل ثلاثة الأثلاث كلها للطعام، إنما ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. والطعام الزائد لا ينتفع صاحبه، الطعام المعقول ينتفع صاحبه به ويذهب إلى الدماء وتمتص منه اللحوم وغير ذلك، ويذهب الزائد ويخرج وينام مرتاح ويقوم الليل ويصلي الصلاة ويذكر الأذكار ويقرأ القرآن. أما صاحب التخمة فالبطنة تذهب الفطنة. يقول الإمام بن رجب الحنبلي صاحب الخمسين، يعني فوق جامع العلوم والحكم، فوق الأربعين، اللي فوق الأربعين دارها ابن رجب، وهذا الحديث جعله من الأحاديث الخمسين. يقول سمعت أحد الأطباء يقول لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المستشفيات. وكثير من الناس داؤهم الأكل، أكثر الأمراض والأوبئة من الطعام، لا يعرف نوعية الطعام ولا يعرف كيف يأكل ولا يعرف أوقات الطعام. يكون عنده تمر كل ما دخل وهو يأكل التمر، لا يترك نفسه. يعني بعض الناس عندهم اليوم الصيام الصحي، مو الصيام الشرعي، الصيام الصحي، يعني يداوي نفسه بالصيام الصحي كل ست ساعات، يجعل لنفسه وجبة واحدة أو وجبتين أو ثلاث، واحدة تكون قوية والثانية والأخريان يكونان ضعيفتان، بحيث أنه يحس بأنه ذهب عنه الجوع، ليس بالضرورة. هذا من من من من الورع ومن تعظيم أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقتصد في الأكل ولا يسترسل مع الرخصة، لأن يمكن المرء أن يشبع مرة في الزمن، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هر، حتى قال له والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال رحمه الله وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. يذكر الإمام ابن القيم فائدة عظيمة وتنبيه كبير ينبغي أن يظفر به المسلم، فهو كنز، هذا النصيحة كنز وإرشاد من إمام همام صاحب بصيرة. قال أحيانا الشيطان يدخل للإنسان ويوهمه بأنه يعظم حرمات الله عز وجل ويعظم الأوامر ويعظم النواهي، فيدخل عليه من باب الوسواس في الطهارة والوضوء، فتراه يعيد الوضوء مرات ويسرف في الماء، ربما يستغرق برميل لكي يتوضأ ويغتسل، حتى قال له يعني قال يعني الشيطان يقول لابن آدم إذا غسل الناس 3 مرة فأنت أغسل 3، وإذا توضأ أنت أغتسل، اذهب واغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مرات الوضوء قال فما زاد على ذلك فهو إسراف، فهو من الإسراف. الله تعالى قال ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فبعض الناس يدخل عليهم من هذا الباب، وبعض الناس يدخل عليهم من باب الصلاة، فيأتي عند تكبيرة الإحرام ويقول له أنت لم تكبر، أنت لم تكبر، فترى الإمام بدأ في الفاتحة وبدأ في الصورة هو ما زال يكبر، يكبر سرا ثم يكبر جهرا ثم يكبر جهرا يعني بصوت مرتفع، وفاتته الفضيلة. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ويدخل في ذلك من يغريهم الشيطان فيتكلم في الهاتف ولا يتكلم مع زميله، والإمام بدأ سورة الفاتحة فهذا فاته الفضل العظيم الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يعظمونه بعد انقضاء الصلاة لصاحبهم. وذكر مثال آخر في الوسواس الذي يدخل بعض الناس بدعوى أنهم يعظمون حرمات الله، تراه يتنطع في أكل أطعمة المسلمين التي لم يكلف بها، ويسأل من ماذا هذا ومن ماذا هذا. نعم لو كانت الشبهة واردة وكنت في مثلا مجتمع يشرك بالله عز وجل لك أن تتورع، أما أن يذهب بك الأمر إلى أن تشك في اللحوم التي تباع في المجازر والقصابات وتقول ممكن هذه اللي ذبحوها ما يكونوش يصلوا، يدخل لك من هذا الباب، فتحرم على نفسك طيبات أحلت لك، ولا تسألوا عن أشياء. قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الأصل أنه يسمي الله عز وجل ويأكل وهو في مجتمع مسلم، لأن هذا المعتقد وهذا الفكر فكر ضال من عند التكفيريين، من عند الخوارج، أتى وعلق به بعض الغافلين وبعض المساكين. فلا توسوس نفسك ولا تفرط في دين الله عز وجل، يعني دين الله وسط بين الإفراط والتفريط، صراط الله المستقيم بين الإفراط والتفريط. ثم ذكر فائدة، قال: الشيطان له نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. إن الشيطان يشام قلب ابن آدم، يشمه. إذا كان هذا الإنسان يحب العبادة، يأتيه من باب العبادة بأن عبادتك رأي قليلة وينبغي أن تجتهد أكثر وأنت لم تؤديها كما ينبغي، فتراه يزيد على ما كلفه الله عز وجل. وإذا كان إنسان يحب الشهوات، فيأتيه من باب الجفاء ويبعده ويزيل له أعماله ويضله عن سواء السبيل. فإذا وجد عنده تهاون في العبادة، جعل نزغته أو نزغ العبد التجافي، يزيل له الشهوات، الرقص والموسيقى والغناء والنساء والنظر والمشاهدة والتفرج وعشق الصور وغير ذلك. وإذا كان رأى فيه ويزيل له الكسل والفطور والتواني، ويفتح له باب التأويلات، يقول إن الله غفور رحيم، ويرجح له الرجاء ويؤمنه من خوف الله عز وجل، ويقول رحمة الله واسعة وفضله عظيم، وحتى يجعله تاركا للصلاة، ويقول لها في الأسبوع هناك يومين يغفر الله للعبد، وأنت لو قرأت حرفا فلك 10 حسنات، وحسنة بسبعمائة، وسبعمائة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا وجد عنده تمسك بالدين والعبادة، يدخل عليه من هذا الباب ويشعره بأنك رجل متدين وحريص على الدين، وهذا القدر الذي تقوم به لا يكفي وينبغي أن تزيد، فيدفعه إلى الحرص الزائد عن الشرع في جانب العبادة حتى يخرجه عن السنة. وإذا قيل له هذا السنة، يقول لنا نعبد ربي سبحانه وتعالى. حتى إن بعض الناس بسبب الغلو يتقال ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي ويرقد، يقول هذا كما في الحديث: 3 نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: لكن أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خاطبهم لوحدهم، ثم خطب في المنبر وقال: أما وإني أتقاكم وأخشاكم لله، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وفي رواية: وأعبدكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلا ليس مني. المهم أن الشيطان عنده نزغتين، يدخل الإنسان في الغلو، يدخله في المحرمات وهو مش طالقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يقعد لابن أو قاعد لابن آدم بأطرقه، كما قال الله تبارك وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إما يشوفه

وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفرا، هنيئا موفرا وأكمل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم، بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. هنا يتكلم الإمام ابن القيم على الحكمة الربانية التي فطر الناس عليها ودعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام لتجديدها في النفوس، لتذكرهم بحالهم ومآلهم. وفرض المسلم لما يطلب أو تطلب منه عبادة أو يؤمر بعبادة أنه لا يسأل عن الحكمة، فإذا جاءت مرحبا بها، أما إذا لم تكن الحكمة معروفة فيقول: أنا أعبد ربي، أنا أطيع الله عز وجل. طبعا لكل عمل حكمة: كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال عن الحج ليشهدوا منافع لهم، وفي كتابة الدين قال ذلك، في كتابة الدين قال ذلك أدنى، ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. لكن المرء يجبر نفسه على الامتثال لأوامر الله عز وجل، ويقنع نفسه بأنه يفعل ذلك تعبدا وطاعة لمولاه، فإذا جاءت الحكمة زادته إيمانا، وإن لم تأتي الحكمة لم تنقص من عبادته. قال الله تعالى مثلا عن الصلوات: وأقيم الصلاة لذكري، أقيمت الصلاة للذكر، وجعل الطواف بين الكعبة والسعي بين الصفا والمروة للذكر. فالمقصود استعمال القلب في العبودية وعدم البحث عن الحكمة. إذا كانت حكمة نعبد ربي، ولا ما كانتش حكمة ما نعبدش ربي. ينبغي أن تعبد الله عز وجل وتعلم بأنك إنما تعبد الله عز وجل من أجل أن تراه في الآخرة، لتتمتع بالنظر إليه يوم القيامة، كما قال ابن القيم رحمه: فوضعت الصلاة على أكمل العبوديات. لأن المدخل الصلاة وش فيها؟ فيها الإخلاص، وفيها الخوف، وفيها الرجاء، وفيها الدعاء، وفيها الرغبة، وفيها المحبة، وفيها الإنابة، وفيها التوبة، وفيها الاستغفار، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها السجود، وفيها الركوع، وفيها القيام، وفيها الجلوس بين يدي الله تبارك وتعالى، وفيها النظر إلى الشوق إلى النظر إلى الله عز وجل. مقامات العبودية، مقامات عبودية يستقصيها الإنسان من صلاته. والمسلم عنده الآية التي في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الشيطان عنده أسلحة، والله أعطى مضادات لتلكم الأسلحة. الشيطان يسلط على الإنسان الشهوة والغضب والغفلة، فهذه هؤلاء المتسلطون ينبعثون من جوارح الإنسان، ويدفعه يؤزه الشيطان من أجل أن يفسد له عبادته. يعني الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، هؤلاء عساكر يستعملهم الشيطان، يستعمل نفسه ويستعمل النفس الأمارة بالسوء ويستعمل الهوى لكي يضل الإنسان. لكن من نعم الله عز وجل أنه رحم هذا الإنسان وجعل له مقابل لهؤلاء الثلاثة ليعينه على الخير، وليعلم أن ربه سبحانه وتعالى لا ملجأ منه إلا إليه. فمقابل الشيطان جعل الله ملكا يلم لمة الشيطان إلى الشر، ولمة الملك إلى الخير. إن للشيطان لمة وإن للملك لمة. وجعل فيما يقابل النفس الأمارة بالسوء النفس المطمئنة، التي قال الله تعالى عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وجعل فيما يقابل الهوى نور الإيمان ويقظة الإيمان، يعني الإيمان أحيانا يدفعك وينبهك ويؤزك إلى الخير. فإذا علم العبد ذلك ينبغي أن يكون على حذر من هذه الثلاث وطالبا للثلاث الأخرى، أن هذه الثلاث الأخرى ما تأتي وانت نايم، لابد أن تطلبها وتسأل الله أن يعينك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعندك التعوذات، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، أعوذ بك من الفقر والكفر والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. هذه كلها أشياء جعلها الله بين يديك، إن توسلت إلى الله بهذه الأدعية أعانك، وإن سكت فلا تلومن إلا نفسك. إذن هناك الشيطان والنفس والهوى، ومقابلهما لمة الملك والنفس المطمئنة ونور الإيمان. قال ابن القيم: فلما بلي ابن آدم بما بلي به أعين بالعسكر والعدد والحصون، يشير إلى أن الواقي من ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقيك من الشيطان، تعوذات وشركه، كما يقول المسلم كل يوم: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالله تبارك وتعالى يقيك بهذه العساكر، لكن ينبغي أن تكون عندك يقظة ودعاء وتعلق ورغبة ورهبة وخوف وعدم أمن مكر الله سبحانه وتعالى لتدخل هذا الحصن، لأن هذه كلها واقية من الشيطان وحرز من الهوى. الإمام ابن القيم الآن تلمسون وتشمون أنه يذهب للموضوع، موضوع وهو الوابل الصيب، وبدأ المقدمة، هذه كل المقدمات هذه كلها من أجل أن يدخل باب الذكر والدعاء. ويعني لما تقرأ يعني ربما 35 صفحة وانت تقرأ تقول أين رافع الكلمة الطيب، وره الآن بدأ الإمام ابن القيم، بمعنى استعدوا من الآن لكي تتلقوا هذه الوسائل وكيف تنفعك. الأذكار بين يديك، لما تبحث في القرآن تلقى قرابة دعاء صريحة، هناك أدعية صريحة وهناك أدعية يعني مثلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا دعاء لكنه في سورة الخبر، في سورة الخبر، ولكن هناك أدعية صريحة قرابة 90 و80 دعاء في القرآن الكريم، والسنة بلا عدد، السنة يعني طبعا ليس بلا عدد لكن عددها كثير. هذه هي العساكر، الصلاة وما فيها من الأذكار والأدعية والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة وغير ذلك، وهذه العساكر التي تقابل هذه الثلاث: الشيطان والنفس والهوى، ما يلق لها إلا ذكر الله عز وجل. وقد لا يدري الإنسان ولا يدرك هذه الأمور إلا إذا استعد وتيقظ وعلم أنه ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يدري كم لانتقاله إلى الآخرة، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، ما يدري. أن هناك من الناس من أعدوا وبنوا وهيئوا لكن ذهبوا وتركوا، لكن لا سيما في مثل هذا الوباء الذي ابتليت به الأمة والبشرية في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرء لا ينبغي أن يبيع أخراه بهذه الثلاث: الهوى، الشيطان، والنفس، وعليه أن يصبر نفسه ولا يزال مصبرا لها، ويقول له إن وعد ربك آتيك، ولكن هذا الوعد لا يأتي إلا بالذكر، إلا بتعداد الذكر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن، يعني ذكرنا بالموت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فلا بد أن تذكر نفسك بالموت. لما تروح القبر تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. لما تشوف خوك نزلوه للقبر ينبغي أن تنظر إليه وتقول: ممكن أنا سآتي بعده. طبعا المرء يسأل ربه بأنه يطيل عمره، لكن قل: هذا هو لمثل هذا فأعده، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالناس كل يوم يعاينون الموت، يشوفوا الموت ويودعون الجيران والأحباب والأقارب والأصحاب والأبناء وغدير الأمهات والآباء. والقبر أول منازل الآخرة، معنى لما تدخل المقبرة وتشوف واحد كيفاش نزله، هذه هي الآخرة. هذه فيما بعد لما تغلقها إما ستكون حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. ولا بد أن تقصر الأمل، ما يكونش عندك طمع كبير، ولا بد أن تصلي الصلاة وأنت تودع، صلوا صلاة مودع، وتصوم رمضان وتقول: لعلي لا أكمل رمضان، وتذهب للحج وتقول: لعلي لا أحج مرة أخرى. ولا يكون عندك طمع. فالذي لا يكون عنده طمع ما الذي ينجيه؟ ينجيه الذكر، لأن بالذكر يحيي القلب ويتذكر. أما لما يموت القلب فتموت الروح وتموت الأذكار وتموت العبادات، ويأتيك الموت كما قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في هذا الباب، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، ويحسن أعمالنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.